هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر إبراهيم شاهين في مدينة الزقازيق عام 1925، وتوفي في القاهرة عام 1984. عاش وعمل في مصر وليبيا مدرسا في التربية والتعليم وفي مدارس الجامعة الإسلامية، وكان له نشاط في الندوات الثقافية والأدبية من خلال نادي الأدب في مدينته الزقازيق، وكون مع مجموعة من مثقفي عصره وظرفائه جماعة عرفت بجماعة أصدقاء الضحك القديم. وإبراهيم شاهين شاعر وجداني، له لغته العذبة وصوره الموحية، ويعكس شعره ذاتا قلقة متوهجة بالشجن، مفعمة بالعذابات النفسية، متوقفة في حسرة وألم أمام بؤس الواقع وزوال الخير والجمال من العالم. يقول إبراهيم شاهين في قصيدة عنوانها رثاء القمر، كتبها بعد اكتشاف الإنسان للقمر وهبوطه على سطحه الممتلئ بالحفر والصخور، وانتهاء الحلم الإنساني المغرم ببهاء القمر وصوره الخيالية القديمة. يقول: لا شيء يا صاحبي على القمر، لا شيء غير الجمال والحفر، كم كنت في وحدتي أسامره وأنتشي في ضيائه العطر، وأسعد الليل بالحبيب مع الكأس على غفلة من القدر، وكان في أفقه يشاركنا من غير ما ضجة ولا ضجر، يسكب لحن الصفاء في أذني ويستثير الوصال في قمري، وينفخ الكأس من أشعته لكي تضيء الجسوم بالحذر، وكم ركبت الهلال زورقي السمح وجبت الآفاق في السحر، وقد تخلصت من رباطي بالأرض وأثقال عيشة البشر، كنت أحب الهلال والقمر البدر وأدعو إليه بالسهر، حتى استباح الإنسان مملكتي وعاث فيها بقلبه الحجر، ومد رجلا له ملطخة من غير ما هيبة ولا حذر. ماذا أخذتم من كشفكم قمري؟ ماذا أفدتم من وأدكم سمري؟ فجعتم القلب في حبائبه باسم العلوم القصيرة النظر قد أمطرت أرضنا الدماء على الأفق فما نبت ذلك المطر. ثم يقول قد كان للناس بسمة القمر وكان للناس واحة الحلوم واليوم قد أجدبت بكشفهم لا شيء يا صاحبي على القمر لا شيء يا صاحبي على القمر لم يبق غير الجبال والحفر. وفي قصيدة عنوانها نعم، وهي قصيدة شجية حافلة بالحزن والأسى، يقول إبراهيم شاهين: نعم غودرت فالأيام لا تنبض في قلبي، نعم غودرت كالأرض خلت من أثر الركب، نعم غودرت من صحبي وما العيش بلا صحبي، وما أنت التي تدرين عتبي فاعفو يا عتبي، وما أنت التي تبغين حبي فاسمو يا حبي، تلاشيت بماضيك وتهت سنين في الدرب وأينعت بواديك الجديب أتيه بالجدب. ذريني قد زرعت الحزن في ساحة أفراحي، ذريني ألبس الماضي وأختال بأشباحي، فقد عشت كأجساد وقد عشت كأرواحي، وما أنت التي أحسب في الظلمة مصباحي، ولكن كنت يا حواء في الجنة تفاحي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.